اخوان الارسان على الورق. احب اطمنكم ان زملائكم الثلاثة اجتازوا مرحلة الخطر خلاص. الحمد لله. هنستنى لما يخرجوا. وخبر الاجتماع بتاعنا النهاردة منشور في الجرايد على منشتات كبيرة، ووصلتنا حوالي 200 برقية تأييد من شباب المحافظات الاخرى. وفي برقية جت من اسكندرية بتقول ان في عطر سكة حديد مليان شبان من هناك ارسان زي حالتنا هيوصل القاهرة النهاردة وحينضموا لينا في الاعتصام بتاعنا. المسألة كبرت اوي. ايوه العجلة دارت خلاص ومحدش هيقدر يوقفها. دي لواري محمد امن مركزي تاني. ممنوع التجمهر اللي انتوا عاملينه ده. عندنا اوامر باننا نخلي الجنينة فورا. لا ما احنا عندنا تصريح. تصريح من مين؟ من امام بيه شخصيا. امام بيه يدي تصريح زي ما هو عاوز عنده هناك في محافظة القاهرة. قصدك ايه؟ انتوا دلوقتي في محافظة الجيزة. نعم. يعني ايه؟ امام بيه يضحك علينا؟ اخص عليك يا امام بيه يا بتاع نو بروبلم. يسخط امام نو بروبلم. على العموم انا عارف مشكلتكم ومن حقكم انكم تجتمعوا علشان تشوفوا لها حل. باين عليك واسع الافق. بس عاوزين نصيحتي اقول لكم على احسن مكان بعيد عن الزحمة اللي هنا دي وتاخدوا فيه راحتكم على الاخر. فين فين؟ حدائق القناطر الخيرية. نعم جميلة وبحرية. وفي محافظة الاليوبية. هو كل محافظة عاوزة تخلص مننا وتزحلقنا على غيرها؟ لكن لا يكون في علمك بقى ان احنا لن نغادر هذا المكان الا على اشنة الرماح. ولتفعل بنا القوة الغاشمة ما تشاء. انجدني امام بيه. انجدني خير. قطر سكة حديد في حوالي 3000 شاب وشابة من اسكندرية من ساعتين ونص ومتجه للقاهرة، يبقى بقى زمانه دلوقتي في اليوب. وطبعا العيال دول حيزلوا منه في مظاهرة كبيرة وهم رايحين لزملائهم في الجيزة، والقاهرة مش مستحملة. نو بروبلم. امام بيه نعمل ايه؟ ده هيوصل بعد نص ساعة. اتفضل اتصل بقى السكة الحديد قبل ما القطر يخش محطة مصر يكونوا محولين له السكة على خط الصعيد ويمشي فيها طوالي من غير ما يقف في القاهرة، وكل شهر تبقى مفتوحة في خلقته. لحد فين؟ المنيا. وش معنى المنيا؟ اصلا متغاظ من محافظة المنيا. ايه؟ وكمان المنيا فيها مكان كبير يسع العيال دول كلهم، هم واهليهم كمان، ملعب ما انت عارف. ايوه ايوه ايوه. مش قلت لك نو بروبلم؟ مصر يا اخواننا داخلين على القاهرة. غريبة ان القطر مهداش، يعني ده ماشي بكل قوته. الله الله الله، ده ما يمشي محطة باص، ده ماشي على طول يا جدعان. المحطة بقت على شمالنا، القطر دخل على خط الصعيد. وزمانهم دلوقتي في بني سويف. بس انا اديت اوامر ان القطر ما يقفش الا في المنيا. جالك كلامي؟ نو بروبلم. ايه الحكايه؟ امال العيال دول ايه فاكرينها سهله كده؟ ده جيل ما يعلم بيه الا ربنا. عاوزين كل حاجه تيجي لغايه عندهم، ما بيشبعوش ابدا، ما يتعبوا شويه زي ما احنا تعبنا يا اخي، ده احنا كانها ولعه. ادخل. تمام يا فندم. ايه الاخبار عندكم في محافظة الجيزة؟ اخبار ما تصرش والله يا فندم. طبعا العرسان لسه معتصمين في جنينة الارمان ومش ناويين يخرجوا منها ومش عارفين نتصرف. ودي مشكلة برضو تقف وسطكم يا راجل. يا فندم دي كانت مشكلتكم هنا في القاهرة وبعدين سيادتك زحلقتها علينا. ايوه يعني الحق علينا اللي بيبعت لكم شغل. بس المشكلة تفاقمت قوي، اصل بعد اللي حصل عندكم في حديقة الحرية صدرت لنا الاوامر من فوق بعدم اقتحام جنينة الارمان او دخولها،